بعمل بمقتضاها فاز وساد وصال وجال في الخير بإذن الله. قال ابن القيم رحمه الله: إن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من العبد، فإنه لو رأى صبيا يتطلع عليه من كوة لم تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة، فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله إليه وبرؤيته له وعقابه على الذنب وتحريمه للذنب وسوء عاقبة الذنب؟ قال: فلا بد من غفلة القلب على هذا العلم وغيبته عنه، فحينئذ يكون وقوعه في المعصية صادرا عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعلم، والذنب محفوف بجهلين، والذنب محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه، وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه، وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة، فما عصي الله إلا بالجهل، وما أطيع إلا بالعلم. قال رحمه الله: إن مع كمال العلم أي الشرعي لا تصدر المعصية من العبد. من المراد تصدر المعصية عموما، وسيأتي شيئا التفصيل. لا تصدر المعصية من العبد، لأن كمال العلم يمنع من ذلك. كمال العلم، والمراد بالعلم هنا العلم بالله وبحقوقه، كذلك أيضا العلم بعواقب الذنب. قال: فإنه لو رأى، أي الذي يريد المعصية، لو رأى صبيا يتطلع عليه من قوة، يعني لو أن شخصا يريد يزني بامرأة مثلا، ثم رأى أن صبيا ينظر إليه، ينظر إليه أنه يعني سيواقع هذه الفاحشة. قال: فإنه لو رأى صبيا يتطلع عليه من قوة لم تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة. هذا معروف أن الذين يعملون المعاصي في الخلوات والسر وما أشبه ذلك يحرصون على أن لا يطلع عليهم أحد من الناس، ولو علم أن هنالك من يطلع عليه ممن يخشى أن يفضح إلى آخره، يعني كف عن المعصية من أجل أنه لا يعلم هذا ولا يتسبب في فضحه. قال رحمه الله: فكيف يقع منه، يعني تقع منه المعصية والفاحشة، قال: فكيف يقع منه حال كمال العلم؟ يعني لو أنه كان عنده علم كافٍ في حق الله وعظمة الله وجلال الله إلى آخره، فإذا كان سيترك الفاحشة خوفا من صبي، فإن باب أولى أن يتركها خوفا من الله وإجلالا لله وتعظيما لله وحياء من الله. قال رحمه الله: فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله إليه؟ يعني الشخص إذا رزق العلم النافع يعلم أنه أن الله عز وجل يراه ويعلم ما في قلبه ويرى ما في قلبه، وكذلك أيضا أن الله عز وجل يسمع جميع حركاته، وأن الله يعلم كل شيء مما وسوست به نفسه ومن مقصده ونوايا إلى آخره. قال: كيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله إليه ورؤيته له؟ قال: وعقابه على الذنب. العلم أن الذنب هذا هو عواقب، وأن الله غيور، أن الله غيور، وأن الله بالمرصاد لمن تعدى وطغى وبغى، فيعرض الشخص نفسه إلى عقوبة من الله لا يدري ماذا تكون العقوبة، قد يكون فيها سلب الإيمان في قلب الشخص، قد يكون فيها عقوبة عظيمة على الشخص تأخذ دنياه، وربما يعني كانت العقوبة في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: وعقابه على الذنب وتحريمه له وسوء عاقبته. يعني هذا هو العلم، العلم الشرعي يري الشخص الذنب وكذلك أيضا العواقب بسبب هذا الذنب، وكذلك أيضا عظمة يعني الإجرام في ارتكاب الذنب متعمدا ذلك. لا يخاف من الله ولا يعظم الله ولا يستحي من الله ولا إلى آخره. هذه جرأة خطيرة، جرأة خطيرة قائمة على الجهل والغفلة إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: فلا بد من غفلة القلب، أي عند مواقعة الذنب. حتى لو كان الشخص عنده علم لكن عند مواقعة الذنب يكون قد حصل للقلب غفلة، والشيطان يعني استولى عليه، فصار القلب محبوسا ممنوعا من الرؤية الصحيحة إلى آخره. قال: فلا بد من غفلة القلب على هذا العلم وغيبته عنه، فحينئذ يكون وقوعه في المعصية صادرا عن جهل. يعني جميع المعاصي صادرة عن الجهل. وقد صح عن أبي العالي وغيره من السلف، ونسب ذلك إلى الصحابة، أنهم قالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. وذكرنا في إجماع المفسرين الإجماع على هذه المسألة، وهي أن المعاصي آتية من الجهل. حتى ولو كان الذي عصى الله عالم عنده علم، لكن في وقت المعصية العلم لم يستعمله ولم يعمل بمقتضاه. قال رحمه الله: فلا بد من غفلة القلب على هذا العلم وغيبته عنه، فحينئذ يكون وقوعه في المعصية صادرا عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعلم. المعاصي الواقع في المعاصي على قسمين: واقع فيها بتعمد، وهذا يعاقب على الذنب ويلام على الذنب إلى آخره. واقع فيها بطريق الخطأ، وهو ضد التعمد، ليس متعمدا، وهذا لا يكون آثما، وإن كان كما سمعت هذا من جملة يعني الأمر الذي عم به أمر الجهل. قال رحمه الله: والذنب محفوف بجهلين. الشخص عندما يعمل ذنبا فيعني الغالب أنه يكون محفوفا بهذين الجهلين. قال: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه، أي أنه ما استخدم الأسباب الصارفة عن الذنب، لو استخدمها ما وقع في الذنب، لكن إما أنه جهلها بالكلية، وإما أنه وإن كان يعلمها تغافل عنها وتساهل في ذلك، وما أشبه ذلك مما جعله يحرم من استخدام الأسباب الصارفة عن الذنب. يعني مثلا على سبيل المثال، من أعظم الأسباب الصارفة عن الذنب أن الشخص يعلم أن الله يرى، يعلم أن الله يرى. فإذا كان لا يعمل الذنب إذا رآه مخلوق، فمن باب أولى أنه يترك الذنب لأن الله يراه، ولأن حق الله أعظم. ورؤية رب العالمين للعبد وهو يعمل الذنب، هذا مما يسبب على العبد عقوبة من الله عز وجل بخلاف المخلوق. فالمخلوق قد يرى المذنب على ذنب وما يفعل به شيئا، الأمر لله الواحد القهار، بخلاف ما أن الله عز وجل يرى العبد، فالله عز وجل يبطش بالعبد إذا يعني عاقب، وغيور سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. هذا يعني كمثال للأسباب الصارفة عن الدم. قال: وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عنه. يعني يجهل إيش في هذا الدم من عواقب، إيش ستكون من عواقب، فلو أنه فهم العواقب ومنها أن الذنب قد يجر إلى ذنب آخر والذنب يجر إلى ذنب، وربما الشخص ختم له على هذه الحال، ختم له على يعني الذنب هذا أو على مواصلة ارتكاب هذا الذنب، وهذه خاتمة سيئة وخطيرة. يلقى الله عز وجل هو على هذه الحال السيئة عياذا بالله إذا ما قال لربي أما استحييت تعصيني تخفي الذنب من عبدي وبالعصيان تأتيني. فلو أنه نظر إلى عواقب الذنوب وما فيها من أخطار وأضرار ومفاسد على العبد في دينه في دنيا في أخرى ما اقترب الذنب، لأنه يرى أنه ما معه مصلحة حقيقية لهذا الذنب، بل يرى أنه متضرر. لكن لما تبقى الشهوة على أصحاب المعاصي والآثام ويقل العلم ويضعف الإيمان إلى آخره، يرى بعضهم أن السعادة بحذافيرها في ارتكاب الذنب. قال رحمه الله: وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه. قال: وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة. هذا صحيح، يعني المعاصي ما جاءت إلا لأسباب الجهالة، ما جاءت إلا لأسباب من الجهالات عند الناس. فلو تكامل الناس في العلم الشرعي ما كان منهم معصية بطريق التعمد، أما بدون تعمد فهذا لا يقدر أحد على أنه يكون معصوما من هذا، إذ أن من علم المعصية ورزق العلم باجتنابها فهو بحمد الله يجاهد نفسه على اجتنابها، والله معين له على ذلك والحمد لله. أما بطريق الزلة وطريق السهو والخطأ دون التعمد فهذا كما سمعت يحصل، ونعم هذا يحصل ولا بد. قال: وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة. فما عصي الله إلا بالجهل. يكفينا من هذا الدرس هذه الجملة والتي بعدها: وما أطيع إلا بعلم. هذا الدرس لفه هاتان الكلمتان: ما عصي الله إلا بجهل. انظر للمعاصي في العالم الإسلامي، إيش سببها؟ الجهل. طيب هل نرضى لأنفسنا أن نكون مشاركين في هذا السبب، مباقين على هذا السبب، وسائرين على هذا السبب؟ الجملة الثانية: وما أطيع إلا بالعلم. إذن هذه ثمار العلم، أن العلم الشرعي، أن العلم الشرعي أساس كل خير ومنبع إلى كل فضيلة وإلى كل سعادة وإلى كل إصلاح والحمد لله. فكيف هو العلم الشرعي وكيف يشتغل الجهل والبقاء على الجهل؟ وربما تفاخر الجهل بجهله، تفاخروا بجهله خصوصا إذا كان جهلا مركبا كالذي يقضي عمرا طويلا في الدراسة في أمور دنيوية فيظن أنه محطور في المعرفة والفهم إلى آخره، وهو مسكين من جهة الفقه بالدين، من جهة العلم الشرعي. كما سمعت ربما كان كمثل تلميذ وصبيب صبيان في أول الدراسة في مجال تعلم شيء من أمور الدين. فعلى كل من كان يريد أن يعبد الله حق العبادة فندعوه إلى أمر واحد، إلى أنه يتعلم دين الله ليعبد الله، يتعلم دين الله ليعبد الله، ولا يقول يعني الحمد لله نحن نعرف الحرام. ماذا بعض الناس لما يقال له تعلم تبقى ولا يعني نحن نعرف الحرام، احنا نعرف هذا ما يكفي، حتى لو علمت أن هذا حرام وهذا كان هذا لا يكفي، بقي الشخص يعرف يعني أسباب الحرام وهكذا أيضا عواقب ارتكاب الحرام وهكذا منافع ترك الحرام إلى آخره حتى يفقه الأمر. وأضرب لذلك مثالا كيف أن معرفة الحرام لا يكفي أنه يكون فقها كاملا، مع أنه حجة على الشخص كون الشخص يعرف هذا حرام هذه حجة عليه، لكن هل هذا علم كافي؟ الجواب ليس بكافي. قال الإمام أحمد وغيره حديث أبي أمامة أن شابا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أبيحل الزنا؟ هذا الشاب يعلم أن الزنا حرام؟ يعلم أن الزنا حرام. قال يا رسول الله أبيحل الزنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ يعلمه ويفقهه، قال أتحقه لأمك؟ قال أعوذ بالله، أتحقه لأختك ولعمتك ولخالتك؟ والشاب يسمع هذا الكلام ويزداد حياء وخجلا من الكلمة التي قالها، لأنه ظهر له أن ما طلبه لا يمكن أن يعطاه، لا يمكن أن يعطى، فظهر له أنه طلب أمرا لا يطلب، أنه طلب أمرا لا يطلب. لكن بعد ماذا؟ بعد أن فقهه الرسول وعلمه الرسول. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام حال الشاب وأن الشاب قد عرف يعني أن ما طلبه لا يطلب ولا يجوز أن يطلب وليس فيه إذن ولا فيه رخصة وأنه محرم تحريما لاستثناء في ذلك ولا رخصة ولا ضرورة في ذلك، قال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم حسن فرجه واغفر ذنبه. قال الصحابي فضرب الرسول عليه الصلاة والسلام على صدري وقال اللهم اشرح صدره وحسن فرجه واغفر ذنبه. قال هذا الشاب فما كان شيء أبغض إلي من الزنا، متى صار الزنا أبغض إلي؟ عندما فقه، عندما علم. فإذا تعلم المسلم عواقب كيد ومنافع كيد وكذا كذا إلى آخره، هذا يصير عنده علم حاضر وعلم واسع وعلم كافي وشافي في المسائل. فلهذا كما سمعتم لا ينبغي أننا نخضع للجهل، نخضع للجهل بتعليلات نتعلم ما استطعنا، ولسنا نقول لكل مسلم ارحل وذهب تعلم وارحل ولا يقبل منك إلا هذا، لا، العلم الشرعي تلقيه يسر وسهل بإذن الله رب العالمين. الشخص يجعل يعزم عزيمة لا تردد فيها أنه يتزود من العلم، يقرأ في الكتاب النافع، يسمع النصائح والمواعظ، يهتم بحضور الخطب والمحاضرة، يرجع للعلماء ويسأل فيما أشكل عليه إلى غير ذلك، وسيكون على حق وافر من الخير والعلم. إن كان ممن يسر عليه أن يرحل إلى دور الحديث ليتفقه ويتعلم فهذا يعني أنفع له ولغيره، هذا أنفع له ولغيره. فلهذا كما سمعتم ندعو أنفسنا إلى التزود من العلم الشرعي، إلى التزود من العلم الشرعي. وفي ساعة هذه كأنني خلقت الآن وما قد تعلمت، وذلك لفقرنا إلى العلم وحاجتنا إلى العلم. وما قد تعلمنا ليس بكافي، ما قد تعلمنا منذ أن دخلنا بالتعلم وأقبلنا على التعلم إلى الآن ليس بكافي لي فكيف بغيري، ليس بكافي لي فكيف بغيري. فإذا أهملنا شأن العلم الشرعي ولم نعطي العلم الشرعي حقه من التعظيم والإجلال والافتقار إليه والإقبال عليه والتعلم له، هذا يعتبر أيضا من التقصير في فهم العلم وعظمته. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله بمنه، أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يسر لنا التعلم للعلم الشرعي والعمل به حتى نلقاه.